فمن كان من النوع الأول فإنه يشكره تشجيعا له، فإن الطالب يحتاج إلى حث على العلم، ومن جملة حثه شكره فيما أصاب فيه، وإن كان ممن لم يفهم وبان من جوابه ضعف إدراكه لمقاصد الشرح فإنه يتلطف في إعادة الدرس له بيانا، ولا يلزم أن يعيده بحذافيره، لكنه يلقي عليه مهماته مما تضمنه السؤال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموجب لطرح المسائل، وهو أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، فقد لا يفهم الطالب من أول مرة، أو يكون غافلا ساهيا فيفوته ما يحتاج إليه، فيستحي أن يقول لشيخه إني لم أفهم، فيرفع الشيخ معرة الكلفة بينه وبين تلميذه بمثل طرح الأسئلة، فإن الطالب قد يستحي مخافة الكلفة أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر نوبة من بعده ممن يقرأ على شيخه، فإذا طرح المعلم الأسئلة وقع المقصود من رفع استحياء الطالب من قوله لم أفهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المعلم، وهو أنه لا ينبغي أن يقول للطالب هل فهمت إلا في حال واحدة، وهي إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن من الطلبة من يبادر إلى قول نعم خجلا أو حياء أو غير ذلك فيقول نعم وهو لم يفهم، فلا ينبغي للشيخ أن يقولها إلا إذا أمن من الطالب المبادرة إلى قول نعم وهو على خلاف الحال، فإن لم يأمن أن يقول خلاف ذلك لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم للأسباب المتقدمة من وجود كلفة بينه وبين معلمه أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو غير ذلك، بل يطرح المعلم عليه المسائل كما تقدم لأنها الأنفع في حقه، فإذا سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك، بل يكتفي بقول الطالب نعم إذا عرف أنه يقولها في موقعها، إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به، فإذا غلب على ظن المعلم أن الطالب يقول نعم مع عدم وجود الفهم فإنه يطرح عليه المراد من الدرس مرة أخرى كي يستحكم فهمه للمقصود، ولا يبادره بطرح الأسئلة عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدب الذي ينبغي أن يرعاه الشيخ في حق طلابه أن يأمرهم بالمرافقة في الدروس، والمقصود أن يترافقوا متزاملين في أخذ العلم، فإن المرء يقوى بغيره، والنفس قد تضعف عن طلب المقامات الرفيعة ومن جملتها العلم، فإذا كان لها مساعد وعضيد تقوت عليه، فيأمر المعلم الطلبة أن يترافقوا في الدروس كي يقوي كل واحد منهم صاحبهم، ويأمرهم أيضا بإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم، فإذا انقضوا من نوبتهم في دراسة كتاب ما وانصرفوا أمرهم بأن يبقوا مدة في مراجعة الشرح وإعادته، أو يتفقوا على وقت بينهم يضربونه فيعيدون فيه الشرح الذي تلقوه عن شيخهم. وكان بعض أهل العلم في هذا القطر إذا شرح شيئا من كتاب لطلابه لم يأذن لهم بالانصراف من المسجد حتى يعيدوا شرحه مدارسة بينهم، فيقومون إلى زاوية من زوايا المسجد ثم يعيدوا الشرح الذي ألقاه الشيخ عليهم بينهم، فإذا فرغوا من ذلك أذن لهم بالانصراف. وكانت هذه من عادات ممن أدركنا الشيخ محمد المنصور من علماء بريدة، ثم بعد ذلك ضعف الحال حتى صارت الإعادة ثقيلة على نفوس الطلبة لأنهم لم يألفوا هذا، وكأن الصلة بين المعلم والمتعلم إنما تنقطع عند إلقاء المعلم الدرس ثم ينصرف الطلبة عنه راشدين. والحق أن المعلم ينبغي أن يكون مراعيا للآخذين عنه، آمرا لهم بما فيه منفعتهم، ومن جملة ذلك الوصية بإعادة الشرح بعد الفراغ منه. وكان من طريقة من سبق في أخذ العلم إذا قرأوا قدرا من كتاب على شيخ اجتمعوا في ميعاد بينهم فأعادوا أولا شرح الشيخ الذي شرحه لهم على متن ما، فإذا فرغوا من شرح شيخهم انتخبوا شروحا معينة وهي الشروح المعتمدة فقرأوا مقدار ما في تلك الشروح على المتن الذي شرح لهم شيخهم ثم تدارسوا هذه الشروح بينهم فاستفادوا ما فيها من زيادة واطلعوا على ما فيها من تأييد لشرح شيخهم أو وقفوا فيها على ما يخالف شرح الشيخ فأعادوا عرض إشكالاتهم عليه، وبهذا يحصل مقصودهم في تحصيل العلم بثباته في أذهانهم ورسوخ أقدامهم فيه، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر أي إعادة النظر وتكراره فيما أخذوه ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق أي أخذها بالارتفاع في العلم والاطلاع على حقائق مسائله. وهذا هو اللائق بمن أراد أخذ العلم على الوجه الأتم، فلا ينبغي أن تكون آخر صلتك بما تقرأه على شيخك هو مجلس الدرس، بل إذا انصرفت إلى منزلك فانظر في شرح شيخك مرة ثانية دون إشراكه بشرح آخر، فإذا فرغت من مطالعة شرح شيخك بالكلية اخترت شرحا أو شرحين ولا تزد على 3 من الشروح المعتمدة وطالعت ما في تلك الشروح على القدر الذي شرحه لك الشيخ من المتن، وما في تلك الشروح هو إما شيء ذكره شيخك فيثبت عندك وإما شيء زائد عما ذكره شيخك فتستفيده وإما شيء يخالف ما ذكره شيخك فتعرض إشكال المخالفة عليه. وإذا تزامل طالب العلم مع غيره كصاحب أو 2 فهذا أنفع، لكن لا ينبغي أن يزيد العدد لأن زيادة العدد تضيع الفائدة، فإذا انتهوا إلى 3 أو 4 فهو أنفع ما يكون. فإذا أخذوا العلم على هذا النحو ثبتت العلوم في أذهانهم ورسخت في أفهامهم وصارت لهم ملكة قوية في العلم. وأما الذي يتلقى العلم من شيخه في مجلس درسه ثم يكون ذلك آخر العهد بالدرس فهذا لا يستفيد كثيرا من درسه، وهذا حال أكثر الطلبة، فإن أكثر الطلبة إنما يحملون نفوسهم على حضور الدروس، وفيهم من يجتهد في تقييد الفوائد لكن قل منهم من يحرص على إعادة الشرح وتكراره. وإعادة العلم المأخوذ وتكراره وجمع النفس عليه أولى من تكثير الدروس دون مراجعة، فإن تقليل المدروس وجمع النفس عليه بإعادته مرة بعد مرة أنفع للطالب. ومن أسباب قصور ملكة العلم في الناس إخلادهم إلى غير هذه الجادة واهتمامهم بمجرد حضور الدروس دون تمام الصلة بالعلم في أنواع وطرائق قددة، من جملتها ما ذكرت لكم فيما يتعلق بالشروح. فمن أراد أن ينتفع بشرح شيخه فإذا فرغ من درس أعاد شرح ذلك الدرس ثم طالع عليه شرحا أو شرحين أو 3 من الشروح المعتمدة، وإذا استنصح شيخه فيما يطالع من الشروح فإنه أنفع له، لأن الشيوخ أعلم بمقادير الكتب وأحوال الشروح وما يناسب عموم الطلبة. نعم. صلى الله عليك. الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قدره أو دليل ذكره، فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد، ومن يراه مقصرا ولم يخف نفوره وعنفه على قصوره وحفظه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب العالم، وهو أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات، فإن الطالب إذا حفظ شيئا لا تتم له المنفعة منه إلا بدوام إعادته، فإن إعادة المحفوظات أدعى للثبات بخلاف المرور عليها مرة واحدة حفظا، فإنه وإن جاد حفظه في أول أخذه للمتن فإنه إن لم يكرره لا يبقى ذلك المتن معه، بل لا بد أن يعيد المتن مرة بعد مرة، وتخير من أوقات زمانه ما يكون محلا للإعادة. فينبغي أن يطالب المعلم الطلبة في بعض الأوقات بإعادة محفوظاتهم، وأن يمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة بما يؤدي إلى ذلك، ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره، لأن في اختبارهم حتى لهم على استعمال أفكارهم وتحريك أذهانهم وترقية لهم إلى التحقيق، فإن العلم لا يؤخذ كله بالإلقاء، بل لا بد أن تكون للأذهان رياضة ترتاض بها حتى تقوى. ومن جملة طرائق رياضة العقل إلقاء المسائل على الطلبة وامتحانهم باختبارهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره حتى تقوى أذهانهم وتكون لهم ملكة راسخة في العلم. وأما مجرد الإلقاء السردي دون طرح مسائل متنوعة فهذا يؤثر في جمود الأذهان ويخرج طلبة مقلدين لا يعرفون مآخذ شيخهم في الاستدلال. وليس العلم أن تعرف أقوال شيخك، فإن هذا علم القاصرين من المعلمين والمتعلمين، ولكن العلم هو أن تدرك مآخذه في الاستدلال وطرائقه في نصب الأدلة ومسالكه في إيضاح الحق وبيانه والرد على الباطل وإزهاقه. ومن الناس من يمعن النظر في قراءة كتاب لأحد العلماء الأفذاذ كأبي العباس بن تيمية أو أبي عبد الله بن القيم أو الشاطبي أو بالفرج بن رجب أو غيرهم من أذكياء الخلق، ويكون أكبر همه هو أن يعرف اختياراتهم، وهذا علم قاصر. والعلم الكامل هو أن تعرف مسالكهم في الاستدلال وطرائقهم في نصب الأدلة، فإنك إذا فهمت ذلك أمكنك أن تعمل ما انتهوا إليه في مسألة في نظير لها. فمثلا إذا عرفت أن من طرائق هؤلاء في الاستدلال في ترجيح أحد القولين في التفسير على الآخر ملاحظة خطاب القرآن ونوعه، صار هذا أصلا مطردا عندك، فإنك إذا عرفت مثلا أن قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أن النافرة هي المجاهدة، لأن النفير في خطاب القرآن والسنة لا يطلق إلا على الجهاد، فلا يكون منتهى التحقيق أن تعرف هذا، بل غاية التحقيق أن تعرف أن من طرائق الترجيح بين أقوال المفسرين هو رعاية مقصود اللفظ في الخطاب الشرعي، فتنتفع بذلك في موضع آخر. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، اختلف المفسرون في المراد منه، ومن عرف المراد بالعصر في خطاب القرآن والسنة أدرك أن المراد بالعصر في هذا الموضع هو الوقت المعروف الذي يكون في آخر النهار، فإنه لم يأتي في الكتاب والسنة إطلاق العصر إلا على هذا المعنى، فتعين حمل هذا اللفظ في سورة العصر على المعنى المعروف في كتاب في خطاب الشرعي من الكتاب والسنة، وهكذا يكون تحقيق العلم وتأصيله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المعلم إذا امتحن الطلبة فإما أن يصيبوا وإما أن يخطئوا، فمن رآه مصيبا في الجواب فإنه يشكره ويثني عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يخاف عليه الإعجاب، فإن نفوس الخلق ميالة إلى الاغترار بالظواهر، ومن جملة ذلك العجب الذي يلحق المتعلم إذا أصاب في مسألة أمام شيخه، فينبغي أن يراعي المعلم ذلك، فإذا خشي على أحد من المتعلمين أن يعجب بنفسه حبس عنه شكره. وكان أهل العلم في هذا القطر على هذا، فلم يكونوا يعظمون الطلبة في مجالس الدرس، وقل أن يخاطبوا أحدا من تلاميذهم مهما بلغ في العلم بلفظ الشيخ بين الطلبة، فإن هذا ربما أضره بعجبه بنفسه أو أضرهم بوقوع الحسد منهم. وكان أقصى ما يكون من تعظيمهم لمن نبغ من أصحابهم أن يخاطبوه بالكنية، فإن العرب كانت إذا عظمت أحدا كنته، وأما الاسم المجرد فإنه لا يشتمل على تعظيم. وأما الألقاب فإن العرب لسلامة فطرتهم وكمال عقولهم هم أزهد الناس في الألقاب، وإنما سرت لوثة العجمة إليهم فعظمت الألقاب عندهم، وما بث بينهم من الألقاب فإنه شيء جاء من قبل العجم لما داخلوا العرب حتى داخل صناعاتهم، ومن جملتها صناعة العلم. ولا تجد في الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من كان يعظم باسم لقب الحافظ أو العلامة أو الإمام، بل كان هذا شيئا نادرا بينهم، ولا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى عجمة أو كان في جهة بلاد العجم. والمقصود أن المعلم ينبغي له أن يراعي هذه القرائن في من يشكره من طلابه، وأما من قصر منهم فإنه يحرضه على علو الهمة ويعنفه على تقصيره ويأمره بالاجتهاد إلا أن يخاف نفوره، فإذا خاف نفوره عن العلم فإنه يكف عن ذلك بحسب ما تستدعيه المصلحة، والداعي خوف نفوره وانقطاعه من العلم، وليس الداعي أن يقل حظ المعلم من قلبه، فإن هذا من الظواهر الباطلة، والمعلم الذي يرعى هذا خائفا أن تقل محبته في قلوب المتعلمين متعلق بأصل فاسد، وإنما ينبغي أن يلحظ خوف انقطاعهم عن العلم، فإنهم بمحبتهم أو بغضهم لا يزيدونه شيئا، والإخلاص لمن رام الخلاص أن يستوي عنده مدح الناس وثناؤهم مع مسبتهم واستنقاصهم، فإن الإنسان إذا عرف نفسه لم يضره جهل الجاهلين ولا نفعه مدح المادحين، والأمر على رعاية الإنسان لقلبه، والمقصود أن المقصر إذا عنف فإن التعنيف داعيه حظه على العلم وخوف انقطاعه منه. وعلل المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا، فإن الخلق لهم أحوال متفاوتة، والمعلم ينبغي أن يتصحف هذا في أحوال المتعلمين، وأن يطلع من قرائن تصرفاتهم وأحوالهم ما ينبئه عن أخلاقهم، فإن البصير يطلع بالظواهر على البواطن، وإذا اقترن بذلك الإيمان الصادق والعلم الكامل والإقبال على الله عز وجل، جعل الله عز وجل للمعلم بصيرة يدرك بها أحوال الخلق بحسب ما يفتح الله عز وجل له من التفرس والفهم في مدارك الخلق وأحوالهم. ثم قال: في حق من قصر ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا، فإذا رأى منه تقصيرا في سؤال سأله عنه فإنه يعيد له المقصود من الدرس مما يتعلق بهذا السؤال ليفهمه الطالب فهما راسخا. وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب، وإعمالا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقياما بما اتفقنا عليه من دوام مراجعة الدروس، فإننا إن شاء الله تعالى سنراجع كل كتاب من الكتب الثلاثة التي انتهينا فيها في الفصل الدراسي الأول إلى القدر الذي انتهينا منه في الفصل الدراسي السابق في الكتاب الأول، وهو تذكرة السامع والمتكلم، في الأسبوع المقبل، ثم الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد في الأسبوع الذي يليه، ثم كتاب فتح الرحيم الملك العلام في الكتاب الذي يليه، والدروس تبقى كما هي، وسنأخذ في كل أسبوع من الكتاب الذي يتعلق به وقتا لاختباره. فمثلا في الأسبوع المقبل سيكون اختبار تذكرة السامع والمتكلم، فسيكون من وقته وقت للاختبار في القدر الذي تقدم في الفصل الدراسي الأول وهو آخر الدرس العاشر، ثم في الأسبوع الذي يليه الكتاب الذي يليه، ثم في الأسبوع الذي يليه الكتاب الذي يليه. وإذا فرغنا من اختبار تذكرة السامع والمتكلم في الأسبوع القادم انتقلنا إلى بلوغ القاصد فكان درسا، وانتقلنا بعده إلى فتح الرحيم الملك العلام فكان درسا، فلا تتوقف الدروس بل تكون على ما هي عليه. وقد انتهينا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم إلى صفحة 66 قبل الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته، فما قبل ذلك من أول الكتاب إلى هذا الفصل كله داخل في الاختبار بإذن الله سبحانه وتعالى، والاختبار في الكتاب نفسه وفيما أملي عليه من الفوائد.